بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل اليوم في فصل ما يباح من الأطعمة، وإن شاء الله سنكمل أيضا هذا الفصل لأنه ليس بالطويل أيضا. نستمع إلى قراءة الشيخ فهد حفظه الله وإياكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويباح ما عدا هذا كبهيمة الأنعام من إبل وبقر وغنم، لقوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام. الآن بدأ في هذا الفصل الذي سيبين فيه بعد أن بين في الفصل الماضي ما يحرم، فسيبين ما يحل. والبهيمة سميت بهيمة قيل لأنها تبهم، ونحن لا نعرف صوتها. إذا سغى البغير أو رغى أو كذلك الغنم، فإننا لا نعلم ماذا تقول، فسميت بهيمة قالوا من الإبهام. وما ذكره المؤلف يقول: ما عدا هذا، أي ما عدا ما مضى في الفصل الماضي. وقد ذكرت في الدرس الماضي أن الأصل في الأطعمة هي الحل إلا ما ثبتت حرمته، وقد فصل لكم ما حرم عليكم. لكنه في هذا الفصل قام وعدد عددا من المباحة، وعده هذه الأشياء ذكر العلماء أو بعض العلماء أنه ربما أن بعضها فيه خلاف كما سيأتي، فأراد أن يبين الحكم والراجح. وثاني أيضا من باب التأكد والتأكيد في هذه المسألة، والله أعلم. أما حل بهيمة الأنعام فالآية صريحة، ولأن الأصل أيضا هو الحل، بل حتى قالوا لو لم يوجد أي دليل فالأصل أنها حل، ولكن الدليل مزيد من الاطمئنان وبيان الحكم. وأيضا نجد أن هذه الأصناف التي ذكرها المؤلف ليست على سبيل الحصر، ليست على سبيل الحصر، ربما هناك أنواع لم نعرفها نحن أو لم يعرفها المؤلف، تعيش في أطراف الأرض فتدخل تحت القاعدة أن الأصل فيها الحل إلا ما ثبت حرمته بدليل أو علة، والله أعلم. نعم. والخيل كلها نص عليه، وروي عن ابن الزبير لحديث جابر رضي الله عنه وتقدم، وقالت أسماء رضي الله عنها: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه ونحن بالمدينة، متفق عليه. الآن لماذا نص على الخيل وحدها؟ لأن أبا حنيفة رحمه الله يرى أنها محرمة، أكل لحوم الخيل محرم، واستدل بقوله تعالى كما تعلمون: والخيل والبغال والحمير لتركبوها، في سورة النحل لما يقول ذكر بهيمة الأنعام وبين أنها حل وتأكل منها، وكما بين الله جل وعلا، ثم عطف بعد ذلك قال: والخيل والبغال والحمير. قال إنه لم يدخل الخيل مع بهيمة الأنعام، لم يدخلها مع البقر والغنم، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وإن ربكم لرؤوف رحيم. ثم قال: والخيل والبغال والحمير. قال: فكون عطف هذا استدلال أبي حنيفة رحمه الله، عطفها بعد أن بين الحلال وأدخلها مع البغال والحمير وهي محرمة ولا شك، مما يدل على أنها محرمة. ولكن الجواب نقول: لو لم يكن إلا هذا الدليل لربما كان فيه شبهة استدلال، ولكن الأحاديث صريحة. فحديث جابر: وأذن في لحوم الخيل، وهذا حديث صحيح متفق عليه، وأذن كذا في لحوم الخيل. وكذلك هذا الحديث حديث أسماء، وهو من أشهر ما يعرف في حديث الخيل: نحرنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناه ونحن في المدينة، يعني دليل متأخر، وأيضا متفق عليه. أما الجواب عن استدلال أبي حنيفة، فذكر العلماء أن ما ذكره الله جل وعلا في سورة النحل ذكر أغلب المنافع، أغلب المنافع. ومعروف أن الخيل أغلب منافعه هو الركوب والزينة وليس الأكل من قديم، وقالوا لأنها أيضا نادرة ولو أكلت لفنيت، وكانوا يعتمدون عليها في الجهاد في سبيل الله. فذكر الله جل وعلا أعم وأغلب منافعها ليس على سبيل الحظ. فهذا هو الجواب عن استدلال الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وبخاصة أن معنا أحاديث كما قلت صريحة، والدليل والآية ليست صريحة في التحريم، إنما هو استنباط منه رحمه الله، جاءت الأحاديث تبين ذلك، والله أعلم. نعم. وباقي الوحش كضبع رخص فيه سعد وابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم، وقال عروة بن الزبير: ما زالت العرب تأكل الضبع لا ترى بأكله بأسا. فقال عبد الرحمن: قلت لجابر: الضبع صيد هي؟ قال: نعم. قلت: آكلها؟ قال: نعم. قلت: أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وهذا يخصص النهي عن كل ذي ناب من السباع جمعا بين الأخبار وفي الروضة، لكن إن عرف بأكل الميتة فكالجلالة. أما الوحش فهي معروف أنها بهائم والبر، هي للتعيش البرية، وسميت وحشا لاستيحاشها من بني آدم، بخلاف الأهلية فهي أليفة، ولذلك الواحد ينظر هذا إذا رأى في البر أرنبا وإلا حمار وحش أو غيره نفر منه، أي تستوحش لأن عاشت في البرية ولا تألف الناس، فسمت أو وصلت بهذا الوصف. فباقي الوحش نعم بناء على ما استثني، بناء عفوا على القاعدة أن الأصل هو الحل إلا ما استثني، إلا ما استثني من كل ذي ناب من الحيوانات، كما تعلمون أيضا ذي مخلب من الطير، كل ذي ناب من السباع أيضا، هذا استثني وإن كانت وحشية، ولكنها جاء الدليل نصا في عدم جواز أكلها. فنقول إن جميع حيوانات البرية حلال إلا ما ورد الدليل بتحريمه بناء على القاعدة. لماذا قال كضبع؟ لأن العلماء اختلفوا فيه، فبعض العلماء قال إن الضبع له ناب فهو مفترس، وبينت هذا في الدرس الماضي، قالوا أنه لا يفترس ليس عدوانيا، فهم يشترطون لكل ذي ناب أن يكون عاديا، أي يعدو على الناس كالأسد وغيره والذئب. هذه اجتمعت فيها قالوا علتان: وجود أنها أو فيها ناب، وفي الوقت نفسه أنها عادية أي تعدو على الناس تبطش بهم، أما الضبع فلا. فلذلك المؤلف استثناه أو ذكر هنا نص عليه. ثم أيضا ورود الحديث الصحيح فيه، وهذا الحديث صحيح الذي مر معنا وصححه الترمذي، الحديث صحيح، فقال: أصيد هو أو قلت لجابر الضبع صيد هي؟ قال نعم. قلت آكلها؟ قال نعم. قلت أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وأيضا جعل فيها النبي صلى الله عليه وسلم لمن صادها الفدية، ولا يجعل النبي صلى الله عليه وسلم الفدية إلا فيما يؤكل، لأن إنسانا محرما صاد ذئبا أو أسدا ما في فدية، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيها الفدية مما يدل على أنها ما يؤكل، كغيرها كحمار الوحش والأرانب وغيرها التي مرت في الأحاديث. وقول المؤلف هذا يخصص النهي عن كل ذي ناب، قال العلماء ليس تخصيصا، إنما العلة لم تنطبق على الضبع، فالشاهد أن الضبع يؤكل والله أعلم. وزرافة أما الجلالة فسيأتي لها فصل مستقل، يعني أقصد باب سيتحدث عنها المؤلف مستقلا. نعم. وزرافة نص عليه لأنها من الطيبات. واصل يا شيخ. وأرنب رخص فيها أبو سعيد وأكلها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وقال أنس رضي الله عنه أنفجنا أرنبا فسعى القوم فلغبوا فأخذتها فجئت إلى أبي طلحة فذبحها وبعث بوركها أو قال فخذها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبله. متفق عليه. وعن محمد بن صفوان أنه صاد أرنبين فذبحهما بمروتين فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بأكلهما. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. أولا بالنسبة للحديث أول متفق عليه، أما محمد بن صفوان صاد أرنبين فذبحهما، الصحيح بمروة، النسخة القديمة بمروتين، ولكن في الأصل هذا في الأصل بمروتين، لكن التصحيح مسند الإمام أحمد، التصحيح من مسند الإمام أحمد، لأنه ممن روى هذا الأثر عفوا. فنعم فهذا رواه الحديث، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بأكله، فالحديث ممن رواه أحمد بمروة. أنفجنا، نفج الأرنب إذا ثار، نفج الأرنب إذا ثار، وأنفجناه أثرناه. تعرف إذا كنت أحيانا تمشي في البر فجأة ينطلق من أمامك بعض الأرنب أو غيره أنت لم تعلم، فأنت أثرته، فقال أنفجنا أي أثرنا. فلغبوا، اللغوب هو التعب، وما مسنا من لغوب، يقول سبحانه وتعالى وما مسنا من لغوب، أي ما مسنا من تعب، أي هو يقول إننا سعينا وراء هذا الأرنب فتعب أصحابي، ولكن أنا كان سريعا وأيضا شابا رضي الله عنه، فهو الذي استطاع أن يأخذها. فالشاهد أن الأرنب جائزة وأيضا مما يؤكل، والحديث فيها صحيح، حتى هذا رواه أحمد والنسائي وابن ماجه أيضا صحيح، حديث صحيح والله أعلم. نعم. ووبر ويربوع وبقر وحش وحمرة على اختلاف أنواعها لأنها مستطابة، قضت الصحابة رضي الله عنهم فيها بالجزاء على المحرم. هذه الأشياء كما قلت المؤلف يذكر هذه الأدلة من باب الاطمئنان، وإلا حتى لو لم نجد هذه الأدلة لا التعليل. وبالمناسبة الاستطابة والاستقباح ليست علل يبنى فيها الحكم على التحريم، لأن أحيانا يكون الاستطابة بناء على العادة، إذا تعود الإنسان شيئا غالبا فإنه يستطيبه، وإذا كره شيئا فإنه يستقبحه، فليست علة مضطردة تبنى عليها الأحكام، لأن المؤلف هنا الآن جعلها من العلل الجواز، وسيأتي بالاستقباح أنها مستقبحة أو مستخبثة دليل على التحريم، وفي هذا نظر لاختلاف الناس في ذلك، لكن الدليل هو الذي يخضع له، فنحن نقول أصلا جوازها لعدم الدليل، فإذا جاء مثل فعل الصحابة رضوان الله عليهم وحكمهم بالجزاء يؤكد هذا فقط من باب التأكيد، وإلا لو لم نجده فلسنا لا يمنع من أن تكون حلالا. نعم. وضب وإباحته قول عمر وابن عباس وابن عباس رضي الله وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم، ولم يعرف عن صحابي خلافه فيكون إجماعا، قاله في الشرح. وقال أبو سعيد كنا معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يهدى إلى أحدنا ضب أحب إليه من دجاجة، وأكله خالد بن وليد رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. متفق عليه. الآن الضب لأنه ورد في صحيح مسلم حديث في تعليل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس بأرض قومي، وورد تعليل آخر أنه مسخ قوم فأخشى أن يكون منهم. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يعلل كراهة النفس له، لكن كما ذكر هنا وأيضا الحديث متفق عليه أكله أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه ليس بأرض قومي فأجد نفسي تعافه. لاحظ الفرق، أن أجد نفسي تعافه. قال العلماء هنا الكراهة هنا كراهة نفسية وليست كراهة شرعية، ففرق بين الكراهة النفسية والكراهة الشرعية. فتجد إنسان يكره شيئا والآخر لا يكرهه والعكس. فالكراهة النفسية لا يعتمد عليها كما بينت قبل قليل، مثل الاستطابة والاستقباح، فالناس يختلفون في هذا المجال. حتى أن مر معنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن من أكل طعاما وهو يخشى أن يؤثر فيه فإنه لا يجوز له أكله فهو محرم. ومعروف أن الكراهة قد تؤدي إلى الضرر، إذن وبينت هذا في الدرس الماضي. فنخلص من هنا من هذا أن الضب جائز. أما الأثر، لأن كنا معشر قال لم أقف عليه، يقول الشيخ الألباني لم أقف عليه، مع أنه رواه عبد الرزاق، أخرجه عبد الرزاق في مسند، لكن لم يقف عليه الشيخ لأسباب سبقا بينتها في قد أحيانا يقول. وقد سألت مباشرة عندما زرت عام 1412 فقال أحيانا أنا أعمل على مخطوطات، ليس اليوم كما تطور العلم وتوفرت الكتب، فقد لا أقف على الشيء ثم أقف عليه فيما بعد، لأن قلت أحيانا أنت قد تضعف الحديث ثم تصححه، فبين لي العلة في ذلك. وأحيانا قال لم أقف عليه ثم أقف عليه، وأحيانا كما هنا يقول لم أقف عليه ووقف عليه غيره، وهذا لا يقدح في علم الشيخ وسعة اطلاعه والجهود التي بذلها رحمه الله. فالشاهد أننا نخلص هنا إلى أن الضب حلال، وإلى الآن هناك ناس يكرهون الضب ولا يطيقون رؤيته فضلا عن أكله فعلا. وهناك أناس من أفضل ما لديهم الضب ويباع كما تعلمون في السوق، وأحيانا يباع بقيمة غالية جدا. فنرجع إلى أن قضية الاستطابة أو الاستقباح ليست أو الكراهة هي العلة، إنما العلة في الدليل. وفضل مع ذلك نقول حتى لو لم يرد هذا الحديث فإن نقول أن الأصل فيه الجواز، والله أعلم، جواز أكله. وضباء، وهي الغزلان على اختلاف أنواعها، لأنها مستطابة تفدى في الإحرام والحرم. وباقي الطير كنعام ودجاج، لقول أبي موسى رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الدجاج، متفق عليه. نعم، كل هذه واضحة، لكن أنا بذكر على الاستطابة والعرف. يحدثني أحد الأخوة يقول زرت مريض بالمستشفى، فجاء كان في عدد من المرضى، فدخل شخص على والده وكان غضبان عليه، فقال يا أبي لماذا أنت غضبان علي؟ والله ما أكلت الدجاج حتى تغضب علي. فيبدو أنهم كانوا يرون أن أكل الدجاج من العظائم، فيقول استغربت هذا الأمر. نعم، فهو يتكلم جاد مع والده، يعني يقول أنت غضبان علي، أنا لم أفعل كذا وكذا، ذكر في بعض الأفعال، قال لم أفعل كذا ولم أكل الدجاج حتى تغضب علي. الدجاج كما هو أمامنا الآن، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أكله. هذا اللي يقول أحيانا بعض الأعراف تكون ليس الدليل على الحل أو الحرمة، إنما الدليل ما ورده في الكتاب والسنة، والله أعلم. نعم. وطاووس وببغاء، وهي الدرة، وزاغ طائر صغير أغبر. يعني هذا مثل الببغاء، توقع كثير توقع يصعب أن أكل الببغاء. نعم، ومع ذلك على كما نص المؤلف فهذا صحيح، أنا يمكن أن تؤكل. نعم. وغراب زرع، وهو أسود كبير أحمر المنقار، والرجل يأكل الزرع. هذا في خطأ مطبعي، صحيح قراءتي، وهو كبير أحمر المنقار والرجل يأكل الزرع. أحيانا لاحظوا اللي يسمون العلامات الفاصلة، هذه فائدة أخرى أنبه الباحثين لها، مهم جدا، مثل الآن مع الوقف في القرآن، العلامات الفاصلة وضعها خطأ، هو الآن فصل فعلا، كبير أحمر المنقار والرجل يأكل الزرع، ما يستقيم الكلام، فسبب الفاصلة فعلا موجودة أمامنا بالطبع. العجيب أن النسخ كلها نسخة الشيخ فهد تختلف عن نسختي وكلهم وضعوا في هذا. الصحيح أن أحمر المنقار والرجل يأكل الزرع، يعني هذا هو المراد. نعم. وغراب زرع وهو أسود كبير أحمر المنقار والرجل يأكل الزرع ويطير مع الزاغ، وكحمام بأنواعه وعصافير وقنابر وكركي وكروان وبط وأوز وأشباهها مما يلتقط الحب ويفدى في الإحرام لأنه مستطاب، فيتناوله عموم قوله تعالى ويحل لهم الطيبات. وعن سفينة رضي الله عنه قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارة، رواه أبو داود. عندك يا شيخ أكلنا ولا أكلته؟ كيف؟ أكلنا ولا أكلته؟ أكلته. أكلته. على كل حال هذا الحديث ضعيف، رواه أبو داود وهو حديث ضعيف كما قال الشيخ الألباني وغيره. كل ما ذكر المؤلف صحيح، ومرة أخرى قلت ليست على سبيل الحصر، لأن يصعب إحصاء الحيوانات والطيور، ولو أحصيناها في منطقتنا اللي يذهب لأوروبا أو يذهب للشرق يجد حيوانات أخرى. فالمهم دائما أيها الأحبة في هي القواعد، القواعد الكلية والقواعد الفرعية هي التي تضبط الفتوى، لكن المؤلف وغير درج الفقهاء على ذكر هذه الأشياء كما بينت. نعم. هنا الآن قبل أن يقرأ الشيخ في أصحاب النسخة الأخرى مكتوب عندكم الحيوانات البرية كذا، أصحاب النسخة الأخرى غلط، الحيوانات البحرية، هذا أيضا خطأ عنوان كامل ومع ذلك خطأ، فالصحيح الحيوانات البحرية، هذا عنوان يبدأ فيه المؤلف، أما النسخة الأخرى التي مع الشيخ ليس فيها عناوين. نعم. ويحل كل ما في البحر لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه، وقوله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، صححه الترمذي. نعم هذا الحديث صحيح. الآن بدأ في الحيوانات البحرية، ونضع قاعدة أيضا مرة أخرى. أولا نقول أن أحكام الحيوانات البحرية تختلف عن البرية، فكلها حلال، هذه من اختلافها عن البرية، والبرية فيها تفصيل كما مر معنا. ثانيا أيضا أنها يؤكل منها الحي والميت، وهذا حكم آخر، يعني في البرية التي تجدها وإن كانت حلالا إذا وجدت ميتة ما يجوز أن تأكلها. أما البحر فكما أحلت لنا ميتتان ودمان، فبين النبي صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا يقول أحل لكم صيد البحر وطعامه. صيد البحر يقول ابن عباس، فسره ابن عباس رضي الله عنهما قال ما أخذ حيا، الصيد ما أخذ حيا، والطعام ما أخذ ميتا. يعني أحيانا تجده في البحر ميت أو قد قذفه البحر. فابن عباس وهو حبر الأمة وترجمان القرآن ودعاله النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذا التفسير، وروي عنه بلفظ آخر قال صيده ما صيد وطعامه ما قذفه البحر، ما قذفه البحر. إذا نخلص إلى القاعدة المهمة أن أحكام، لأنه سننطلق منها بعد قليل لترجيحات، أن كل صيد البحر أو طعام البحر، سواء قلنا صيد أو طعام البحر، كله حلال، وأنه يختلف عن طعام البر من وجهين، أن طعام البر يعني وحيوانات البر قد يكون منها الحلال ومنها الحرام كما مر مع الفصل الماضي، وأيضا أن أيضا حتى الحلال من طعام البر أنه إذا مات يحرم، أما البحر فإنه يحل حيا وميتا وبدون تفصيل. نعم. غير ضفدع فيحرم نص عليه واحتج بالنهي عن قتله. هذه الضفدع الحقيقة تحريمها لأن ليست بحرية. لاحظوا القاعدة التي نقولها، المهم من القواعد أن يكون بحريا تاما، أي لا يعيش إلا في البحر، هذه نسيت أذكر هذه القاعدة حتى نبني القاعدة، أن حتى يكون طعام البحر الذي ورد أحل لكم صيد البحر وطعامه أن يكون بحريا لا يعيش إلا في البحر، وعلامة ذلك أنه لو خرج من البحر لمات، فالسمكة لو أخذتها وأخرجتها لحظات أو دقائق ثم تموت، فهذا أيضا قاعدة من مما يبين لنا الحكم. الآن بدأ يستثني المؤلف، استثناءه فيه نظر، هو يقول غير ضفدع، فنحن نقول أن الضفدع أولا لا نسلم أنها بحرية، فهي برية بحرية تلجأ للماء. طبعا المقصود ترى البحر المائي، لأنه قد يكون في النهر وقد يكون في البحر، وهذه فائدة أيضا أخرى أنها ليست خاصة بالبحر لكن يطلقون على عمومه، ولذلك نقول مائية، لأن قد تكون في بئر وقد تكون في بحر وقد تكون في نهر. المقصود هو البر والبحر، الماء والبر، وهذا واليابس إنجاز التعبير، الماء واليابس. فالضفدع أصلا الاستثناء هنا لا يرد لأنه لا يدخل في قاعدته، فليس من الحيوانات البحرية. نعم، والعلة التي ذكرها أنه قال نهى عن قتله، صحيح أن هذه علة لكنها ليست لأنه بحري، لأنه أصلا بري. ولهذا أيضا من القواعد هنا، اسمحوا لي على أكثرة القواعد عليكم، أنه قاعدة معروفة، إذا اشترك حاضر ومبيح يغلب الحاضر. هنا الآن الضفدع يعيش بالماء ويعيش في البر، وأيضا نهي عن قتله، فاجتمع حاضر ومبيح، لأن هنا وهنا، فنقدم الحاضر، والآن ورد النهي عنه فنقول أنه لا يجوز أكله. نعم. وحية لأنها من المستخبثات، هذه أيضا، هذه العلة الاستخبار فيه نظر لا تكفي للتحريم، ولكن نحن نقول هل هناك بعض الحيات تعيش في الماء والبر، فهذه ورد النهي فغلبنا أن تكون برية، وقد ورد الأمر بقتلها، لأن لا تنسوا القاعدة التي ذكرتها، ما أمر بقتله أو نهي عن قتله، نعم ما أمر بقتله أو نهي عن قتله فحرام، فالحية أمر بقتلها. استنبط العلماء هنا إضافة ما ذكرت لكم سابقا، فقالوا ما أمر بقتله لا بد أن يكون لعلة، لا بد أن يكون لعلة، ما أمر بقتله خمس فواسق تقتل في الحل والحرم، فالعلة هنا أنها فواسق وأنها مؤذية التي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا العلة منصوص عليها والحديث كافر. قالوا وما نهي عن قتله يكفي أنه حرام لأنه نهي عن قتله، فمن قتله فقد ارتكب فقد خالف النبي صلى الله عليه وسلم، كالهدهد والصرط والنخلة والنحلة والنملة، لأن قد لا ندرك العلة مثل ما ندركها في الحية التي أمر بقتلها والفأرة وغيرها خمس فواس. لكن طيب قد يقول هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الهدهد والنحلة والنملة والصرط، نقول العلة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلها، فكيف يكون يرتكب إنسان محظورا يقتل ثم يأكل؟ ما يمكن، فنقول له في هذه الحالة هذا السبب. إذن هذه القاعدة تفيدنا في هذا الجانب. نأتي للحية، الحية نقول إن كانت برية أو مشتركة فقد أمر بقتلها ليس لأنها مستخبثة، أما إن كانت بحرية كما ذكرتكم في الأسبوع الماضي فالصحيح أنها تؤكل. قلت لكم أنا جلست على مائدة مع بعض الأخيار يأكلون فعلا عقارب بحرية موجودة في المطاعم الذي يعرف هذا، وأذكر كنا في الجزائر وقتها، فمجرد الاستقباح أو كراهة النفس هذا له عوامل كثيرة بسبب النشأة وبسبب البيئة وبسبب الطعام، فالصحيح أن كل، نرجع لقاعدة البحر، كل ما كان بحريا تماما فنقول القول الراجح، طبعا كنا نتكلم عن راجح لا عن خلاف العلماء، أنه يجوز أكله. نعم. وتمساح نص عليه لأن له نابا يفترس به، واختار ابن حامد والقاضي يحرم الكوسج لأنه ذو ناب، وهو سمكة لها خرطوم كالمنشار وتسمى القرش، والأشهر أنه مباح كخنزير الماء وكلبه وإنسانه لعموم الآية والأخبار. وروى البخاري أن الحسن بن علي ركب على سرج عليه من جلود كلاب الماء. هذا الأثر اللي روى البخاري عن الحسن، أين العلة؟ من يستنبط لماذا ذكر هذا الأثر أن الحسن بن علي ركب على سرج عليه من جلود كلاب؟ سم. نعم، لأنه لو كان من خنزير أو غيره أو كلاب ما جاز استخدامه، هذا صحيح. فهنا الفقهاء كيف استنبطوا هذه المسألة؟ فقال أنه من جلود كلاب الماء، الكلب ما يؤخذ جلده ويوضع فراش للناس ويركب عليه لأنه نجس، نعم. والصحيح أنه حتى لا القول الصحيح أنه لا يطهر حتى الدماغ. نعم. كيف يطهر؟ لأنه نجس لعينه. فرق بين جلد الميتة الذي هو الأصل كان جائزا، يعني أقصد الشاه، شاه الميتة، لكن يطهر بالدباغ لأن طرأ عليه النجاسة فزالت بالدباغ. يطهره الماء والقرض كما تعرفون في الحديث. أما هنا فهو نجس في عينه، فاستدلاله هنا في هذه القضية أن الحسن ركب عليه دليل على أنه لو كان نجسا أي محرما ولا يؤكل لما ركب عليه. وتحرم الجلالة وهي التي أكثر على فيها النجاسة ولبنها وبيضها، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها، رواه أحمد وأبو داود. وفي رواية له نهى عن ركوب جلالة الإبل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب لبن الجلالة، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. وبيضها كلبنها لأنه متولد منها. هذه كل الأحاديث أولا صحيحة، كل الأحاديث الثلاثة التي مرت معكم صحيحة. ثانيا، الجلالة هي التي تأكل النجاسات سواء كانت دجاجة أو كانت من بهيمة الأنعام. واختلف العلماء على قولين، مررت بذلك الأسبوع الماضي بس أؤكده هنا في موضعه. بعض العلماء قال إن الجلالة حلال لأنها تطهر بالاستحالة، أي إذا أكلت يستحيل وينتهي. والقول الثاني أنها حرام لأنها تغذت بنجس وتأثير على لحمها ظاهر، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح للأحاديث الموجودة لدينا أمامنا عدة أحاديث حتى عن الركوب، لأن أيضا نرجع مرة أخرى. طيب لماذا يقول نهى عن ركوب جلالة الإبل؟ نرجع مرة أخرى، من يستنبط؟ نهى عن ركوب، نعم سم. وذكر العلماء أنه لما يركبها قد تعرق، وعرقها وهي جلالة يكون نجسا، فلذلك هذا الذي أراد أن أشار إليه. فباختصار أن الجلالة فعلا القول الراجح أنها لا تؤكل لهذه الأحاديث، ولأنها أيضا مضرة، كما بينا أن أكل الطعام أيها الأحبة، هذا أكدته في الأسبوع الماضي وأؤكده حتى تربويا في المصاحبة والمجالسة وغيرها، أنها تؤثر على الإنسان، تؤثر على طباعه وعلى أخلاقه وعلى، فكيف وهي أيضا فيها جانب النجاسة، فجاء التحريم فيها إلا جاء الاستثناء هنا. نعم. حتى تحبس ثلاثا وتطعم الطاهر، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا أراد أكلها حبسها ثلاثا. وقال مالك تحبس الناقة والبقرة 40 يوما، وقدمه في الكافي لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإبل الجلالة أن لا يؤكل لحم أن لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها ولا يحمل عليها إلا الأدم، ولا يركبها الناس حتى تعلف 40 ليلة، رواه الخلال. والبقرة في معناها، ويحبس الطائر ثلاثا لفعل ابن عمر رضي الله عنهما، والأول المذهب. ويحرم ما سقيا. نقف باب جديد، هذا موضوع جديد. الآن الجلالة لأن العلة فيها هو ما بيناه، فإذا حبست وذهب أثر النجاسة فأصلها الحل، لأن هذه المسألة مهمة ترجع لأصلها، فما دام أن أصلها هو الحل ولكن طرأ عليها أكل نجاسة، فإذا زالت العلة الحكم يدور ما علته وجودا وعدما. وتيقننا أو غلب، نقول تغلب على ظننا أن العلة زالت فترجع للأصل، يعني هذه الأشياء الأصل فيها الحل، لكن لماذا حرمناها؟ لأن أكلت النجاسة وأثر في لحمها وطعمها وغيره. طيب إذا انتهت أو عزلت فنقول صحيح، لأن أثر ابن عمر صحيح، أثر ابن عمر الذي أمامنا صحيح. أما الآخر نهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره فضعيف، فهذا ضعيف. فخلاصة القول أن إذا حبست الجلالة سواء كانت طائرا أو كانت حيوانا بما يغلب على الظن زوال أثر النجاسة التي كانت تأكل جاز. أما هذا التحديد فخلاف بين العلماء، ونقول يختلف لا شك أن حبس أو زوال النجاسة من الدجاجة غير زوال النجاسة من الإبل أو من البقرة، يمكن يكون شيء واحد، هذه تأثيرها أكثر. فالمهم أن يغلب على الظن أنها أن أثر النجاسة قد زال، والله أعلم. نعم. ويحرم ما سقي من الزرع والثمار أو سمد بنجس، نص عليه لأنه يتغذى بالنجاسات كالجلالة إذا حبست وأطعمت الطاهر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنا نكري أراضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشترط عليهم أن لا يدحلوها بعذرة الناس، ولولا تأثير ذلك لما اشترط عليهم تركه. نعم أكمل. اشترط عليهم أن لا يدملوها. كيف؟ بعذرة الناس. أن لا يدملوها. عندي احنا عندنا معروف في القرية نقول أكرمكم الله الدمال هو الروث الذي يوضع للنخل، هو مخلفات الدواب. فالعبارة هنا موجودة ساقطة، يبدو أنها من بعض النسخ. أن لا يدخلوها، موجود عندكم بعض النسخ أن لا يدخلوها، وهذا خطأ التصويب من البيهقي. نعم. وفي القاموس دمل الأرض دملا أي أصلحها إلى آخره. أن لا يدملوها. نعم. ونشترط عليهم أن لا يدملوها. ونشترط عليهم أن لا يدملوها بعذرة الناس، ولولا تأثير ذلك لما اشترط عليهم تركه. أولا هذا الحديث ضعيف. نعم هذا الحديث ضعيف، لكن هذه مسألة أخرى. هل الشجر مثل الجلالة؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. بعض العلماء يقول نعم كالجلالة، إذا كان يدمل بنجس كعذرة الإنسان أو الدواب المحرمة، لأن الدمال نوعين، فيه من البقر وغير المحرم، هذا لا إشكال، لا إشكال في حله، لكن روث البقر ونحوه والغنم، وهذا أكثر ما كان يستعمل، لكن قد يستخدم روث الحمير أو أيضا مخلف بني آدم. وأعرف هناك ناس كانوا عندنا في القرية يستخدمونه، وإن كان الأغلب لا يفعلونه استقباحا، لكن هناك من يفعل ذلك من أجل طيب الثمار. فاختلف العلماء فقالوا إذا كان هذا الروث أو الدمال كما نقول أو المخلفات نجسة فإنك الجلالة تماما. والقول الثاني أنها تختلف، الشجر يختلف تماما عن بني آدم إلا إذا ظهر في الطعم أو الريحة. قالوا إذا ظهر في الطعم أو الريحة حرم للعلة، لوجود العلة. أما القياس على الجلالة ففيه نظر، والله أعلم. نعم. ويكره أكل تراب وفحم وطين لضرره، نص عليه. وغدة وأذن قلب، نص عليه. قاله في رواية عبد الله: كره النبي صلى الله عليه وسلم أكل الغدة. ونقل أبو طالب: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أذن القلب. هذه الآن الغدة معروفة التي تربط بين اللحم هذه الغدة معروفة، فلحم يتجمع من دم بين الجلد واللحم، هو يتجمع من دم ثم غدة، هذا معروفة، وتكون بسبب المرض غالبا، فإذا ذبحت الذبيحة فلا يجوز أن تؤكل. وأذن القلب أشبه ما تكون في الكلية، لأنكم تلاحظون الكلية كأنها أذن إذا أخذت فتسمى أذن القلب، هكذا قال بعض العلماء فيها. لكن الحديث ضعيف، الحديث الذي كره النبي صلى الله عليه وسلم أكل الغدة ضعيف. ونقل أبو طالب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أذن القلب منكر أشد من الضعيف، بل هو أضعف الضعيف، فهذه كراهة. ومع ذلك المؤلف يقول ويكره ولم يقل ويحرم، والله أعلم. نعم. وبصل وثوم ونحوهما لككراث وفجل. صرح أحمد بأنه كرهه لمكان الصلاة. وعن جابر رضي الله عنه مرفوعا: من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. متفق عليه. ما لم ينضج بطبخ، لحديث أبي أيوب رضي الله عنه في الطعام الذي فيه الثوم، قال فيه: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكني أكرهه من أجل ريحه. حسنه الترمذي. وعن علي رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا: النهي عن أكل الثوم إلا مطبوخا، رواه الترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن آخر طعام أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بصل، رواه أبو داود. وقال عمر في خطبته في البصل والثوم: فمن أكلهما فليمتهما طبخا، رواه مسلم والنسائي وابن ماجه. أولا نبدأ بالأحاديث. الأحاديث الأول قال: ولكني أكره من أجل ريحه، حسنه الترمذي وهو صحيح. ثم أثر علي رضي الله تعالى عنه وهو موقوف أيضا صحيح. أما أثر عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها فهو ضعيف، وأثر عمر رواه مسلم والنسائي فهو صحيح. إذن لدينا عفوا الذي الأول صحيح والثاني صحيح أثر علي، وأما حديث عائشة فهو ضعيف وحديث عمر صحيح. الموضوع باختصار ثم أرجع إلى التعليق عليه، وهو الثوم والبصل ونحوهما ما له رائحة، هو مكروه. وإن كان لاحظوا أن سميت من الخبائث، لكن كلمة الخبائث أيها الأخوة فإنما شجرتين خبيثتين كما سماهما عمر. الخبث على أنواع، لأن الله جل وعلا قال: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والنبي صلى الله عليه وسلم وفي هنا أنا وعمر رضي الله تعالى عنه وصفها الشجرتين، قال الخبيثتين في خطبته، فوصفهما بالخبث. الخبث على نوعين: خبث كراهة وخبث تحريم. ويحرم عليهم الخبائث، هذا المحرم، الخبائث المحرمة وهي كثيرة. أما هذا فهو خبث كما قال العلماء ليس خبث للتحريم، لرائحتها، للعلة الرائحة لا لذاتها. هذه المسألة الأولى. إذن نقول يكره أن يأكل الإنسان بصل أو ثوم أو نحوها ثم يأتي للصلاة. أما لو العلة، إذن ليس الكراهة أن تأكلها بدون صلاة. مثال كما ذكر بعض العلماء، قال: لو كنت في البر وحدك أو مجموعة في البر، ما لن يدخلوا مسجدا ولا غيره، فهنا تزول الكراهة لأنهم مع بعض. مع أن هناك من قال: لا، الملائكة كما في نص الحديث وهو متفق عليه تتأذى ما يتأذى منه بني آدم، الملائكة معك. فهذا ومرة أخرى فهي مكروهة. التعليق الذي أقوله هنا: أولا تساهل الناس في هذا الأمر، حتى إنني أذكر كما ذكر لي أحد المشايخ، يقول: عندنا في المسجد شخص من أول ما يدخل المسجد تشم رائحة الثوم والبصل، وهذا الآن موجود مع كل أسف من بعض الناس يأكلون الثوم والبصل ويؤذون الناس. حتى أذكر جاءني شخص وقال لي: أحيانا يصلي جنبي شخص وفيه رائحة الثوم والبصل، هل يجوز أن أقطع صلاتي؟ يقول: يكون صف قبل أن يأتي، ثم جاء وصف بعدي. قلت: نعم، لأن المقصود هو الاطمئنان في الصلاة حتى لو مضى ركعة، لأن يقول: لن أطمئن. بعض الناس شديد الحساسية في هذا الأمر، شديد، الناس يختلفون في هذا الأمر، فهذا من إيذاء الناس وإلحاق الأذى بالناس، فلا يجوز له أن يصلي. يسأل البعض يقول: طيب أنا إذا أكلت ثوم وبصل هل أصلي، يجوز أصلي في البيت؟ نقول: إذا كنت تعمدت أنك تأكلها لتفعل ذلك فلا، أما إذا كنت أكلتها ثم انتبهت لوقت الصلاة وخشيت أن تؤذي الناس، نعم صلي في بيتك، فصلاتك في بيتك ولا إذا الناس من رائحتك. هناك أيضا ما هو غير هذه، وهو بعض المحرمات كالدخان، الدخان وغيرها، هذا أشد إثما، أشد إثما. فيا أيها الأحبة، هذا الحديث أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه بني آدم. أنا أعرف بعض طلاب العلم وبعض الأخيار لا يأكلون حتى في الليل، لأن يقولون: إذا أكلت في الليل ما يأتي الفجر لو قد زال. لكن بعضهم يقول: أنا أقوم أصلي الليل ولم تزل رائحته فأؤذي الملائكة فيه، وهو وحده يصلي الليل وحده، فيقول احتراما للملائكة: لا أكله إلا مطبوخا، كما ورد عندنا هنا في أكثر لك. هذا علي النهي عن أكل الثوم لا مطبوخا، وحديث عمر رضي الله تعالى عنه في خطبته: فمن أكلهما فليمتهما طبخا. وأيضا وردت بعض الأدوية الآن كما بلغني في الصيدليات، ولم أجربها لأنني أصلا لا أكلها، فإذا ثبت أنها تزيل الرائحة بالذات الثوم، نعم، وثبت أنها لا يبقى رائحة لأن العلة هي الرائحة، فمتى ما زالت العلة زال الحكم. المهم أن نراعي إخواننا في المساجد، نراعي الملائكة أيضا في هذا الجانب، وهذه مسائل عظيمة مهمة من الأدب ومن الحياء أن ينتبه لها الإنسان وإن كانت ليست محرمة. والله أعلم، ونقف عند هذا الحد.